عندنا مسجد حوله قبور من جميع جوانبه، فعندما وسع المسجد نبشت القبور إلا التي في مؤخرة المسجد أي الطرف، فأنه عمل عليها سبت والناس يصلون عليها. عمل عليها سقف والناس يصلون على هذا السقف وتحته القبور كما هي، فهل يجوز أن يصلى في هذا المكان من المسجد أي الطرف وكذلك بقية المسجد؟ أما المكان الذي قد نبش فالصلاة فيه صحيحة والإثم على النابشين، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كسر عظم الميت ككسره حيا. وأما المكان الذي في مؤخرة المسجد وسقف عليه سقفا فالصلاة عليه لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأن يجلس أحدكم على جمر فتخلص إلى بدنه أهون من أن يجلس على قبر، ويقول أيضا لأن يضع أحدكم على جمر نعم فتخلص إلى بدنه، هذا إلى بدنه والأول إلى جسده، إلى بدنه أهون من أن نعم من أن يجلس أو من أن يمشي من أن يضع قبرا نعم. فماذا فهذا الصلاة في المؤخر لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلكم كما سمعتم قبله، وقال أيضا كما في صحيح مسلم من حديث جندب ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال كما في الصحيح لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.